الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: والميزان، أي نؤمن بالميزان، وهو مما جاء به الخبر في القرآن وفي السنة وأجمع عليه علماء الأمة. أما القرآن فقول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. والميزان الذي جاء ذكره في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، هو ما توزن به الأعمال يوم القيامة. وذلك أن الناس يوم القيامة إذا حسبوا على أعمالهم وعد عليهم ما كان من الحسنات والسيئات، وضعت الحسنات في كفة والسيئات في كفة. وهذا هو الميزان، وهو ميزان حقيقي له كفتان يظهر الله تعالى به أحوال الناس، فإما أن ترجح الحسنات، وإما أن تتساوى، وإما أن ترجح السيئات. من رجحت حسناته فاز وزحزح عن النار وادخل الجنة، ومن ثقلت سيئاته استحق النار، ومن تساوت حسناته وسيئاته استحق النار إلى أن ترجح الحسنات. وذاك أنه لا يدخل الجنة إلا من رجحت كفة حسناته على سيئاته. والذي يوزن يوم القيامة جاء في النصوص أنه العمل، وجاء أنه العامل، وجاء أنه دواوين العمل وصحائفه. فكل هذا مما دلت السنة على أنه يوزن، فيوزن العمل، وهذا دليله قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. والموازين هنا أي ما يوزن به عمله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فهذا دل على أن العمل يوزن. وأما العمال فما جاء في قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وذاك أنه جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يؤتى بالرجل الكافر العظيم السمين فلا يزن عند الله تعالى جناح بعوضة، فدل ذا. ثم وقرأ قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأما وزن الدواوين فحديث عبد الله بن عمر في حديث البطاقة، فإنه توضع في كفة سجلات العمل، وفي الكفة الأخرى البطاقة. وهذا يدل على أن الذي يوزن هو الصحائف، وهو السجلات والكتب. وكل ذلك يمكن أن يكون وهو في ساعة قصيرة سريعة، فالله تعالى سريع الحساب سبحانه وبحمده. وقد قال بعض المحرفين إن المراد بالميزان العدل، وليس أنه ميزان حقيقي يوزن به العمل أو العامل أو الدواوين، ولكن هذا مخالف لما جاءت به النصوص من أن الميزان يوزن به هؤلاء، وهو ميزان حقيقي وليس المراد منه العدل فقط. يعني هم يقولون الميزان هو العدل، وقال الميزان يقيم الله به العدل ويظهر الله تعالى به الفضل، لكن ليس المقصود بالميزان العدل، بل العدل من لازم إثبات الميزان، والاقتصار على اللازم مع إمكان إثبات الملزوم هذا ليس بصحيح، مع إمكان إثبات الأصل ليس بصحيح. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. قوله رحمه الله هذا أيضا من مسائل الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالجنة والنار. والجنة والنار هما ما عده الله تعالى لعباده الطائعين والعاصين، فإن أهل الطاعة يصيرون إلى الجنة، وأهل المعصية يصيرون إلى النار. ولذلك الجنة هي اسم دار النعيم الكامل، اسم لدار النعيم الكامل التي أعد الله تعالى فيها لعباده وأوليائه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما النار فهي اسم لدار العذاب التي أعدها الله تعالى للكفار والعصاة. والجنة والنار قال فيهما المصنف رحمه الله مخلوقتان، أي أن الله تعالى خلقهما وأنهما موجودتان وأنهما مكونتان. وأدلة هذا كثيرة في الكتاب وفي السنة، وقد أجمع عليه السلف الأمة، فإن الجنة والنار قد فرغ من خلقهما، بمعنى أن الله أوجد النار وأوجد الجنة، وهذا لا يعني أنه قد اكتمل خلقهما، فإن الله تعالى يحدث فيهما من أمره ما يشاء، لكن ما يتصل بإيجاد الجنة والنار هما موجودتان. فالله تعالى قال في النار أعدت للكافرين، وقال في الجنة أعدت للمتقين، والإعداد يقتضي التهيئة، وهو خبر عما كان ومضى، فدل ذلك على أنهما موجودتان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى خلق الجنة وخلق النار وخلق لكل واحدة منهما أهلا، من ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. فالجنة والنار مخلوقتان خلقهم الله تعالى. ومن قال إن الجنة والنار لم تخلق وأن خلقهما عبث قبل دخول أهلهما، فهذا كذب وزور وضلال مبين ومعارضة للقرآن الكريم، فإن الله تعالى له الحكمة فيما يخلق، فخلق الجنة وابتلى بها آدم حيث أدخله الجنة، وأرواح المؤمنين تصير إلى الجنة كما أن أرواح الكافرين تصير إلى النار، كل ذلك يدل على أن الجنة والنار لم تخلق عبثا، بل الله له فيهما ما يشاء وهو الحكيم الخبير سبحانه وبحمده. المقصود أن الجنة والنار مخلوقتان، وكونهما مخلوقتان لا يعني أنهما قد فرغ منهما بالتمام، فإن الجنة لا يزال يحدث الله تعالى فيها من النعيم لعباده ما يشاء، فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غرس الجنة كما جاء في حديث ابن مسعود عند الترمذي، وهذا يدل على أنها تغرس إذا قالها صاحبها غرسها الله تعالى له في الجنة، فهي غرس الجنة التي ينال بها العبد خيرا وفضلا من الله جل في علاه كلما قال ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله بعد أن قرر أن الجنة والنار مخلوقتان، قال لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. لا تفنيان أي أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الجنة والنار باقيتان بقاء دائما، بقاء غير منقطع، بقاء لا نهاية له، فلا تطرق إليهما هلاك. فقوله لا تفنيان هذا البقاء الدائم، وقوله ولا تبيدان هذا نفي أن يتطرق إليهما هلاك، وهذا تأكيد لمعنى التأبيد، فإنه لا يتطرق إليهما هلاك بالكلية. دل على ذلك الكتاب والسنة، وقد أجمع علماء الأمة على أن الجنة باقية، فإن الله تعالى قد ذكر تأبيد الجنة في مواضع عديدة من كلامه، قال تعالى خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، وقال سبحانه وبحمده لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، وقال تعالى عطاء غير مجذوذ أي غير مقطوع، وهذا يدل على الدوام، وقال تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد أي لا ينتهي ولا ينقطع، وقد قال خارجة بن مصعب وهو من السلف الصالحين كفرت الجهمية بآيات من كتاب الله تعالى في غير موضع، وذكر أربع آيات كفرت بها الجهمية الذين يقولون إن الجنة والنار تفنيان، كفروا بقوله تعالى أكلها دائم، ودوام الأكل يدل على عدم انقطاعه وأنه لا يفنى وأنه لا يبيد. وكفروا بقوله تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، أي لا, لا, لا خلاص له ولا فناء. وكذلك كفروا بقوله تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة، أي أنها لا تنقطع عنهم. فمن قال بأن الجنة تفنى وتبيد فقد كفر بما جاء به القرآن الكريم، وخالف ما جاءت به السنة، وخالف ما أجمعت عليه الأمة. أما النار فإن أدلة القرآن الكريم دالة على أن النار باقية وأنها دائمة لا تزول. ذكر الله تعالى ذلك في ثلاثة مواضع من كتابه الحكيم، صرح فيها بتأبيد النار. في سورة النساء قال الله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال في سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فذكر الله تعالى تأبيد النار في ثلاثة مواضع من محكم كتابه، وهذا يتبين به أن النار باقية دائمة كما قال المصنف لا تفنى ولا تبيد. وأما من قال بأن الجنة تفنى وتبيد فقد استدلوا بنظير قوله تعالى وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قالوا الاستثناء هنا يدل على عدم الدوام. واستدلوا أيضا بقول الله جل وعلا نابتين فيها أحقابا، وقد اختلف السلف في قدر الحقب، فقال بعضهم 10 سنوات وقال آخرون 40 سنة، وقالوا أقوال عديدة في تحديد عدد نواه الحقب، وقد أخبر الله بأنها أحقاب. والصواب أن هذه الآيات لا تعارض ما جاء من التأبيد، فهي آيات مجملة يبينها ماذا ما جاء به النص من أن النار مؤبدة، كما قال تعالى إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكما قال جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، وكما قال إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. فهذه الآيات تبين معنى قوله إلا ما شاء الله، وهي كقوله تعالى في الجنة وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فهي كذلك لا تفارق الآية السابقة. لكن في هذه قال عطاء غير مجدود، قالوا لما قال عطاء غير مجدود دل ذلك أنه ممتد غير منقطع. فنقول كما دللتم بهذه الآية على أن الجنة باقية لأنه قال تعالى عطاء غير مجدود، فكذلك في آية النار فإنها محمولة على الآيات التي فيها ذكر التأبيد الذي لا ينقطع. وأما قوله لابثين فيها أحقابا فأخبر الله بأنهم يلبثون فيها أحقابا بغض النظر عن عدد السنوات الحقب الواحد، لكنه لم يقل إنهم لابثين فيها أحقابا محددة، بل أطلق ذلك فيحمل على ما جاء من أنها حقب مؤبدة أحقاب لا نهاية لها. وعلى هذا عامة علماء الأمة وجمهور الأئمة فيما يتعلق بفناء النار. أما فناء الجنة فلا خلاف بين العلماء أن الجنة لا تفنى بل هي باقية لا تبيد، نسأل الله أن نكون من أهلها. ثم قال المصنف رحمه الله وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، أي يعتقد أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة من أن الجنة والنار مخلوقتان قبل الخلق. دليل أما سبق خلق الجنة والنار للإنس فذاك بين في قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وهذا جار على قول الأئمة القائلين بأن الجنة التي أدخلها آدم عليه السلام هي جنة الخلد. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة أنها قالت لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة صبي من الأنصار، قالت عائشة رضي الله عنها: طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل شرا أو لم يعمل السوء ولم يدركه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا عائشة، يعني قد يكون غير هذا الذي تذكرين، إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب أبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب أبائهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم خلق الجنة والنار قبل خلق أهلهما، وهذا معنى قوله رحمه الله: وخلق لهما أهلا. وقوله ويدل لذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال علي رضي الله عنه: كنا في جنازة في بقيع الغرقد قد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا كتب شقية أو سعيدة. فهذا بيان أن أهلها قد خلقوا، أن الله تعالى قد خص للجنة أهلا وخص للنار أهلا، فآثر الجنة بالفقراء المؤمنين وأهل الطاعة المحسنين، وخص النار بالمتكبرين وأهل الكفر والعصيان. قال رحمه الله: فمن شاء منهم أدخله الجنة فضلا منه، ومن شاء أدخله النار عدلا منه. هذا بيان أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الخلق في مشيئة الله تعالى وإرادته، فمن أراد أدخله الجنة تفضلا منه ورحمة وإحسانا وفضلا، ومن شاء أدخله النار عدلا، فالناس بين عدله وفضله، بين إحسانه وعدله جل في علاه. ومن هذا يتبين أنه لا يدخل أحد الجنة بعمله، إنما هو فضل الله عز وجل. قوله: فمن شاء منه أدخله الجنة فضلا، أي بفضله لا بعمله. فعمل الإنسان مهما كان صالحا ومهما كان حسنا فإنه يقصر عن أن يبلغ بالعبد الجنة، فالجنة عالية غالية، ونعم الله على العباد عظيمة جليلة. فمهما قام العبد بالعبادة والطاعة فحق الله أعظم، ويقصر عمله عن أن يبلغه الجنة. لذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحد منكم عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، فسددوا وقاربوا. وهذا يدل على أن دخول الجنة إنما هو بفضل الله تعالى، فالعمل لا يستقل بدخول الجنة، إنما دخولها بفضل الكريم المنان الذي تفضل عليك بالهداية إلى الإيمان والتوفيق إلى صالح الأعمال، ثم هو تفضل عليك بقبولها هذه الأعمال وهذا الإيمان، ثم هو تفضل عليك بالإثابة عليه مع ضعفه وقصوره وعدم بلوغه للغاية التي بها يستحق الإنسان الجنة. ولذلك إظهارا لفضل الله تعالى وبيانا لعظيم جوده، وأن الجنة فضله لا يأخذها العباد استحقاقا إنما هي فضله، يدخل الله تعالى الجنة أقواما لم يعملوا خيرا قط. ولو كانت الجنة بالعمل ما دخلها إلا من استحقها. وكذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ينشئ الله تعالى يوم القيامة خلقا فيدخلهم الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس: ولا تزال الجنة تفضل، يعني تزيد عن نعيم أهلها وما أعد لهم فيها، تزيد وتفيض، نسأل الله من فضله. ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة، يعني يسكنهم ما بقي بعد أخذ أهل الجنة منازلهم وأماكنهم وما أعد الله تعالى لهم من العطاء والهبات. وهذا يؤكد ما ذكره المصنف رحمه الله من أن دخول الجنة إنما هو إيش؟ بفضل الله وإحسانه وعطائه ومنه، نسأل الله أن يمن علينا بأن يجعلنا من أهلها. ثم قال رحمه الله: ومن شاء منهم إلى النار، أي أدخله النار عدلا منه، أي أن من شاء الله تعالى أن يدخل، أي أن من دخل النار من الناس فإنما يدخلها بعدل الله عز وجل، فإنه لا يدخل النار أحد إلا وهو موقن أنه مستحقها، لا يرى أن الله تعالى ظلمه. قال الله تعالى في ما أخبر عن حال أهل النار، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، بماذا يجيبون؟ يقولون قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال مبين. ثم قالوا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. اعترفوا أو لم يعترفوا شهدوا على أنفسهم باستحقاق النار. وكذلك يقول الله تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. نسأل الله السلام والعافية، اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وكذلك يقول الله تعالى في محاجة أهل النار فيما يكون بينهم من المحاجة: الضالين والمضلين، الذين سعوا بالإضلال والذين استجابوا لهم فانساقوا وراءهم، وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. هؤلاء أهل النار يقول بعضهم لبعض: ذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله: ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه جل في علا، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وبحمده. ثم قال المصنف رحمه الله بعد هذا: وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. أنا نسأل الجماعة يعتقدون أن جميع الخلق جارون فيما يصدر عنهم من العقائد والأقوال والأعمال، جارون في ذلك كله على ما سبق به علم الله تعالى وتقديره، فهم يعملون وفق ما قدر الله لهم، فالخلق كلهم ميسرون لما خلقوا له، وهذا لا ينفي اختيارهم كما تقدم في بيان مسائل القدر. الخلق لا يخرجون عن قدر الله، هذا لا يلغي اختيارهم كما قال تعالى في محكم كتابه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت للخلق استقامة. ثم أخبر أن هذه المشيئة والإرادة لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته سبحانه وبحمده: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فكل الخلق يعملون وفق ما جرى به التقدير رب العالمين. وقد قال الله تعالى: إن سعيكم لشتى، أي مفترق ومختلف، صالح وفاسد، طاعة ومعصية، خير وشر، إن سعيكم لشتى. عمل الناس مختلف متفرق تفرقا عظيما في الظاهر وفي الباطن، واختلافه في البواطن أعظم من اختلافه في الظواهر، إن سعيكم لشتى. ثم ذكر الله تعالى انقسام السعي في الجملة إلى قسمين: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى، هذا القسم الثاني، وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهذا التيسير في الحالين، تيسير الإنسان الذي ييسر للحسنى والإنسان الذي ييسر للعسرى، كله تحت قدره وعلمه، لا يخرج عن علمه شيء من أحوال خلقه سبحانه وبحمده. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العباد يعملون في سابق ما قدر لهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث علي: ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتب شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على الكتاب؟ يعني إذا كان قد فرغ، علم أهل الجنة وعلم أهل النار، ما نتكل على الكتاب وندع العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهل السعادة فييسرون إلى عمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاء فييسرون لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر في قصة سراقة ابن مالك أنه قال: يا رسول الله ففيما العمل؟ يعني الناس يعملون في أي شيء؟ في أمر مبتدأ أم أمر قد سبق به التقدير وحاط به علم رب العالمين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر، أي ميسر لما خلق له. فالحجة لله على خلقه حيث أمرهم ونهاهم ودلهم الطريق وبين لهم الهدى وهداهم النجدين، فمن آمن وصدق فاز، ومن أعرض وكذب خسر. بعد هذا قال رحمه الله: والخير والشر مقدران على العباد. هذا عود لمسائل القدر، وأنتم تلاحظون في هذا المتن أن المؤلف يكرر مسائل القدر كثيرا، وذلك لدعاء الحاجة إلى تقرير هذا الأصل الذي حصل فيه اشتباه من حيث الأصل، وأيضا لأن كثيرا من البدع حصلت في زمانه تتعلق بالقدر، فأعاد وأبدى في موضوع القدر في مواضع عديدة، وهذا منها. يقول رحمه الله: والخير والشر مقدران على العباد، أي أن كل ما يجري على الخلق من الحوادث والوقائع أخيرا كانت أم شرا فهو جار بقدر الله تعالى. يقول الله جل في علاه: إنا كل شيء خلقناه بقدر، فلا شيء يخرج عن تقدير الله سبحانه وبحمده. وإذا علم العبد ذلك عظم الله، خلافا لأولئك الذين قلوبهم منحرفة مليئة بالزيغ والشبه، قد يحتجون بالقدر على تعطيل الشرع، وهذا تكذيب للقرآن. فلو كان القدر حجة في ترك الشرع لما أمر الله تعالى عباده ولما نهاهم، إذ كيف يأمرهم وينهاهم وقد أبطل اختيارهم وعطل أمرهم ونهيهم بما أجرهم من تقدير؟ بل الله تعالى يهدي من يشاء بعلمه ويضل من يشاء بعلمه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يقول المصنف رحمه الله: والخير والشر مقدران على العباد، فلا يخرج عن ذلك شيء. وقد قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بشمول القدر للشر: أن تؤمن بالله، فلما سئل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم قال: والقدر خيره وشره. هنا مسألة، وهي: هل يضاف الشر إلى الله تعالى؟ جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل في الاستفتاء أنه قال: والشر ليس إليك، أي الشر لا يضاف إلى الله تعالى ولا ينسب إليه، لا في المخاطبة ولا في الاعتقاد، فإن الله تعالى منزه عن الشر سبحانه وبحمده. هذا لا يعني أنه لم يخلق ما يكون في الأرض والوقائع من الشر، بل الله خالق كل شيء. إنما المقصود بالشر الذي ليس إلى الله تعالى أي أن الله لا يوجد شرا محضا، إنما قد يكون شرا نسبيا أو شرا من ناحية معينة. فمثلا الدواء المر للمريض هو خير أو شر؟ هو خير بالنسبة لما يؤمل من حصول الشفاء والانتفاع به، لكن بالنسبة لألمه وطعمه والتأذي بأخذه هو شر أو لا؟ لكن هذا الشر النسبي منغمر فيما يكون من الخير الذي يحصل بهذا الدواء. كذلك في فعله، وهو الذي ليس كمثله شيء سبحانه وبحمده، ما خلق الله من شيء في السماء والأرض إلا وله فيه حكمة، وهو خير من حيث فعل الله تعالى، لكن من حيث ما يمكن أن يترتب على ذلك الخلق من أضرار قد يكون شرا نسبيا. المرض مثلا بالنسبة للإنسان شر أو ليس شرا؟ شر، لكنه يجري فيه من الخير للمؤمن ما لا يفوق ما لا يدركه عقله ويفوق خياله. فإن المؤمن إذا احتسب نال خيرا عظيما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. فلذلك ينبغي أن يعلم أن الخير الذي الخير المطلق هو في فعله جل وعلا، وأما ما يكون في المخلوقات من شر فهو شر نسبي. وقد أثبت الله تعالى وجود الضر في فعله وفي ما يضاف إليه، قد قال الله تعالى في المشركين: إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، يعني يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال الله تعالى؟ قل كل من عند الله، ما أصابكم من حسنات فمن عند الله، وما أصابكم من سيئات وهي ما يكرهه الإنسان من المصائب والبلايا والشرور من عند الله، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقد قال الله تعالى: إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله. فالشر ليس إلى الله معناه أنه لا يضاف إليه إضافة مجردة، وأنه لا يكون في فعله شر محض، وإلا فالكل خلقه جل في علاه لا يخرج عن ذلك شيء مما خلق الله تعالى في السماوات وفي الأرض. وقوله رحمه الله: مقدران على العباد، أي أن الله تعالى علم ذلك وكتبه، علم ذلك وكتبه وشاءه وأوجده، هذا معنى قوله مقدران على العباد، أي سبق بهما التقدير، وذلك بأن الله وذلك بسبق العلم وسبق الكتابة وسبق المشيئة وسبق والإيجاد وإيجاد ما قدر من خير أو شر سبحانه وبحمده. بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة من المسائل المتصلة بالقدر، وهي الاستطاعة، فقال فيها: نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول رحمه الله: الاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي من الفعل. هذه من المسائل المتصلة بالقدر. المؤلف رحمه الله ذكر في الاستطاعة قسمين، وقبل أن نذكر ما ذكره في الاستطاعة، الاستطاعة مأخوذ من استطاع، وهي في اللغة عبارة عن صفة. الاستطاعة هي صفة يتمكن بها الإنسان من الفعل أو الترك، هذا معنى الاستطاعة، صفة يتمكن بها الإنسان من الفعل أو الترك. وقد تطلق الاستطاعة على القدرة أو القوة والوسع والطاقة، والمصنف رحمه الله هنا جعلها قسمين. القسم الأول قال فيه: والاستطاعة التي يجب بها الفعل، يعني التي يوجد بها الفعل ويثبت بها الفعل، وهي الاستطاعة التي تقارن الفعل، هذا معنى التي يجب بها الفعل، الاستطاعة المقارنة للفعل. ما هي الاستطاعة المقارنة للفعل؟ هي الاستطاعة التي يوجد بها الفعل. الآن هذا القلم أستطيع أن أحمله، الآن هذه قبل ما أشيله الآن عندي قدرة على حمله، أليس كذلك؟ طيب الآن لما حملت القلم، هذه استطاعة أو ليست استطاعة؟ هذه استطاعة مقارنة للفعل. الآن يتكلم المؤلف عن هذا النوع من الاستطاعة، وهي المقارنة للفعل. لو جئنا بصندوق كبير وأردت أن أحمله، أنا أعجز عن حمله، كبير، لما أجي أحاول أن أقله من مكانه أن أحمله، الآن تعذرت الاستطاعة السابقة والمقارنة، واضح؟ ولذلك لم يوجد الفعل وهو الحمل. الآن يقول مصنف رحمه الله: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. هذا القسم الأول من الاستطاعة، سميناه ماذا؟ الاستطاعة المقارنة للفعل، الاستطاعة التي يوجد بها الفعل، الاستطاعة التي تقتضي حصول الفعل، هذه هي التي نفاها الله تعالى عن المشركين في مثل قوله جل وعلا: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وفي مثل قوله: وكانوا لا يستطيعون السمع. الاستطاعة المنفية هنا عن المشركين ما هي؟ هل هي أي الاستطاعة التي تسبق أو التي يحصل بها التكليف؟ الجواب لا، إنما هي الاستطاعة المقارنة للفعل، ويأتي مزيد بيان لهذا وتوضيح في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. الله تعالى عليكم.